إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل بإذن الله شرح كتاب الدورة البهية، وكنا قد انتهينا بالأمس من ذكر النجاسات، ونبهني أحد الإخوة جزاه الله خير إلى مسألة ونبه عليها للفائدة، فنقول تنبيه الأول. ذكرنا أن الدماء لا يحكم بنجاستها إلا نجاسة الدم الحيض والنفاس. نبهني هذا الأخ جزاه الله خير، لأن في المسألة إجماع، فتذكرت فعلا وراجعت. ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع أنهم اتفقوا على أن كثير الدم نجس، على أن كثير الدم نجس، سواء كان دم حيض أو دم نفاس أو غير ذلك من الدماء فإذا صح هذا الإجماع فهو حجة معتبرة عند أهل السنة والجماعة، لأنكم تعلمون أن الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. كون الإمام الشوكاني رحمه الله لهج بذكر الأدلة فقط من الكتاب والسنة والتفاتات إلى قضايا الإجماع يعني قليلة، لا يؤثر عندنا في القضية، إذ أننا نقول إذا ثبت هذا الإجماع فهو حجة. وقد نقل الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء. نقل الإجماع على أن كثير الدم نجس، فيسير الدم وقليله ليس بنجس. هذا التنبيه الأول الذي أفادني به هذا الأخ، أو نبهني إليه هذا الأخ جزاه الله خيرا. التنبيه الثاني، أيضا رأيت ابن حزم نقل الإجماع على أن الخنزير دمه ولحمه وعظامه وغضاريفه والأشياء الداخلية فيه كلها نجسة، وهذا إجماع نقله ابن حزم، وإذا صح هذا الإجماع فإنه دليل معتبر ينبغي اعتماده. الآن نبدأ في الفصل الجديد. يقرأ الإسلام. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بكيفية إزالة النجاسة، وهو الشق الثاني من الطهارة. قلنا الطهارة رفع الأحداث وإزالة الأنجاس، هذا يتعلق بإزالة النجاسة، النجاسة. والمراد بإزالة النجاسة إذهاب عينها، إذهاب عينها حتى لا يبقى لها لون أو طعم أو رائحة، حتى لا يبقى لها لون أو طعم أو رائحة لهذه العين النجسة. ولذلك بدأ بما نعتبره المسألة الأولى بأن النجاسة تطهر بغسلها، تطهر بغسلها إلى أي حد؟ قال حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ليش؟ نقول لأن المقصود من إزالة النجاسة إذهاب العين، إذهاب العين، فبقاء الرائحة أو اللون أو الطعم يدل على أن العين لم تذهب. واستثني من ذلك ما إذا الإنسان عمل ما يستطيعه من الغسل وبقي شيء من الأثر خفيف فإنه لا يضر. فقد سئل صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة قالت الثياب يقع عليها دم الحيض نغسلها فيبقى الأثر؟ قال لا يضرك أثره، لا يضرك أثره، ما دام العين النجسة أزيلت فقد تغير الحكم أو فقد زال الحكم، فقد زال الحكم. المسألة الثانية ذكر المصنف فيها طرق لإزالة النجاسة في بعض الأشياء، فقال والنعل بالمسح، والنعل بالمسح. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزار وغيره وأبو داود أنه قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. والحديث ثبت عند أبي داود بتوسع أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه مرة بنعاله، وصلى الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم بنعالهم. في أثناء الصلاة شاهدوا الرسول خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم وهم في الصلاة. فلما انتهوا من الصلاة سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. قال أما إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم من المسجد فوجد في نعليه أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. إذن المسح مما تزال به النجاسة. والمقصود أيضا بالمسح ما أذهب عين النجاسة، والمقصود أيضا بالمسح ما أذهب عين النجاسة ولا يضر بقاء الأثر، ولا يضر بقاء، إذا ذهبت عين النجاسة فبقاء الأثر لا يضر. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي الاستحالة، والمقصود بالاستحالة تحول العين من شيء إلى شيء آخر، أن تتحول العين النجسة من صورتها التي هي عليها إلى صورة أخرى، كأن تتحول الميتة إلى ملح، أو تتحول الخمر إلى خل، أو يعني يتحول الشيء من حالة إلى حالة أخرى تختلف عن الأول. فإذا تحولت العين من حال إلى حال هذا اسمه عند الفقهاء استحالة، والاستحالة عندهم مطهرة، الاستحالة عندهم مطهرة. والسبب في كونها مطهرة قالوا الحكم بالتنجيس كان لهذه العين، فلما تحولت هذه العين إلى أخرى تغير الحكم، وهذا ما علله المصنف حيث قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. فلو أن الميت تحولت إلى ملح أو تحولت إلى رماد كان هذا الملح وهذا الرماد طاهرة. لماذا؟ لأنه صار ملحا وصار رمادا ليس ميتا، الحكم بالنجاسة لما كان ميتا، فالتحول يغير الحكم المتعلق بهذه العين، التحول يغير الحكم المتعلق بهذه العين. المسألة الثالثة في قوله وما لا يمكن غسله بالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، هذا من المصنف رحمه الله في النجاسات التي لا تزال إلا بهذه الصورة، في النجاسات التي لا تزال إلا بهذه الصورة، بالصب عليه كأن تكون النجاسة على تراب أو على ثياب، فإذا كثرت بالماء حتى ذهب أثر، حتى ذهبت عين النجاسة فإنها تطهر. وكلكم يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إعرابي وبال في ناحية من المسجد، فذهب الصحابة لينكر عليه فقال لا تزرموه، يعني أتركوه، فحتى أتم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصب على المكان الذي بال فيه بذنوب من مما. فهذا دليل أن الصب على النجاسة يطهرها، بشرط أن يتحصل من هذا الصب إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة. وطبعا هذا في الشيء الذي يطهر بهذه الطريقة. ثم ذكر صورة أخرى وهي النزف، وذلك في حال ما تكون النجاسة واقعة في بئر أو في حفرة محصورة فيها الماء، فإنه في هذه الحالة تطهر البئر بنزح الماء. والمقصود هنا أن النجاسة لما وقعت في هذه البئر غيرت لونها أو طعمها أو ريحها، أما إذا لم تغير لونها أو طعمها أو ريحها فالأصل هو ما تقدم في باب المياه، أنها تبقى على الطهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ذكر رحمه الله ضابطا رآه هو في مسألة إزالة النجاسة، قال الماء هو الأصل في التطهير، وهذا كلام صحيح، الماء هو الأصل في التطهير، هو الأصل في إزالة النجاسة، هو الأصل في رفع الأحداث، كما دلت على ذلك أدلة الشرع الكثيرة التي ذكر فيها الماء في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة، كما في حديث الذنوب، كما في الوضوء، كما في الغسل، كما في غير ذلك مما مضى ومما سيأتي إن شاء الله. قال الماء هو الأصل في التطهير، ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. نحن نقول لا، نحن نقول الماء هو الأصل في التطهير، ولو أزيل، ومقصود الشارع إزالة النجاسة، فلو أزيلت النجاسة بأي صورة من الصور حصلت إزالة النجاسة. فلو استعملنا مثلا مواد كيميائية، لو استعملنا مواد كيميائية في إزالة النجاسة حصلت النجاسة. لو استعملنا الشمس، أن عرضنا هذا الشيء على الشمس وأذهب عين النجاسة حصلت الطهارة وأزيلت النجاسة. بأي طريقة يحصل بها إزالة عين النجاسة يحصل التطهير، خلاص، مع قولنا أن الماء هو الأصل في الطهارة. فالماء هو الأصل في الطهارة، لكن الطهارة تحصل بأي شيء يحصل به زوال العين، لأن مقصود الشارع عدم وجود العين النجسة، عدم وجود العين النجسة، خلاص. فإذا أزيلت العين النجسة بمواد كيميائية، بتراب، بأشعة الشمس، بأي شيء من الأشياء المباح إزالة النجاسة بها، فإنه يحصل إزالة النجاسة، فإنه يحصل إزالة النجاسة دون أي حرج ودون أي إثم. فلو أزيلت النجاسة مثلا بماء يستفاد منه يحتاج للشرب، حصلت إزالة النجاسة مع حصول لحوق الإثم باستعمال هذا الماء الذي يحتاج إليه في هذا العمل، لحوق المؤاخذة في استعمال ما لا يجوز في إزالة النجاسة. لكن الأصل العام عندنا أن المقصود إذهاب عين النجاسة، فبأي صورة حصل حصل المقصود، بأي صورة حصل حصل المقصود. ولا نشترط الماء في كل شيء، ولا نشترط الماء في كل إزالة للنجاسة، إنما نقول الأصل في إزالة النجاسات هو الماء، فلو أزيلت النجاسة بأي شيء آخر حصل المقصود، والله أعلم. الباب التالي، طبعا مناسبة باب إزالة النجاسات بذكر النجاسات ظاهر، إذ نقول أن المصنف رحمه الله، إن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأعيان النجسة ناسب أن يعقبها بما يزيلها، ناسب أن يعقبها بما يزيلها، ثم عقب هذا الباب بباب آداب قضاء الحاجة، بباب قضاء الحاجة وما يتعلق به، وذلك لأن قضاء الحاجة يتعلق بإزالة النجاسة، نعم. طيب، هذا الباب ذكر فيه المصنف جملة من آداب قضاء الحاجة. الأدب الأول أن على المتخلي الاستتار حين يدنو من الأرض، وذلك دليله طلب الستر، لأن المسلم مطالب بأن لا يكشف عورته إلا لحاجة، مطالب بأن لا يكشف حاجته إلا لحاجة. فإذا ما أراد أن يقضي حاجته فلا يكشف عورته من حين ما يذهب، لا، إنما يكشف عورته من حين ما يريد أن يباشر الفعل، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله حتى حين يدنو من الأرض. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني البعد، وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المذهب، وهذا في حالة كون البيوت ليس فيها حمامات، أما إذا كان هناك حمامات ودورات مياه لقضاء الحاجة فالذهاب إليها كافي، فرع، هل يشرع إبعاد المذهب عند قضاء الحاجة في البراز عند التبرز والتبول، أو فقط عند التبرز؟ الذي يظهر من الأدلة أنه فقط عند التبرز، إبعاد المذهب عند قضاء الحاجة فقط عند التبرز، أما عند التبول ليس مسنونا ولا مستحبا قضية إبعاد المذهب، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع أصحابه ثم تركهم وأتى صباطة قوم فبال قائما، ووقف حذيفة يستره، ملاحظين هذا؟ فهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي يدل على أنه يجوز أن يقضي الإنسان حاجته من التبول قريبا من الناس، ولكن ليس في الأماكن التي يتأذوا منها. فقد بال الرسول في الصباطة، أي في محل رمي القمامة، بال هناك صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يدل أنه ليس من سنته إبعاد المذهب حين قضاء حاجة التبول. إذن إبعاد المذهب حين قضاء الحاجة هو سنة في التبرز. الأدب التالي ترك الكلام، قوله دخول الكنيف، والكنف هو محل قضاء الحاجة الذي نسميه الأيام هذه الحمامات، الأدب التالي قوله وترك الكلام، حال قضاء الحاجة لم يثبت فيه حديث نص، لكن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته طرح عليه أحد الصحابة رضوان الله عليهم السلام فلم يسلم عليه حتى انتهى من التبول، ثم قام وتيمم ورد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فنقول كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم رد الكلام على الأخ ولو بالصحابي ولو بالكلام المعتاد، ولكنه ترك ذلك. فهذا الحديث يفيد كراهة الكلام حال قضاء الحاجة، وإلا فإن الرسول كان بإمكانه أن يرد عليه بغير السلام كلام ليس فيه ذكر الله، ولكنه لم يصنع ذلك. فدل هذا أنه فعلا الكلام عند قضاء الحاجة فعله أقل أحواله أنه خلاف الأولى، وهي درجة من درجات المكروه، وهي درجة من درجات المكروه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه الكلام مع هذا الشخص، ولكنه تركه حتى قام وتيمم، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، مع أنه كان يمكنه أن يكلمه بكلام آخر فلم يفعله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الكلام حال قضاء الحاجة خلاف الأولى. ليش ما قلنا مكروه أو محرم؟ ليش ما قلنا يعني في أعلى درجات الكراهة أو محرم؟ نقول لأنه ليس فيها إلا مجرد فعل، ليس فيها إلا مجرد فعل، والفعل أدنى أحواله الاستحباب، والترك أدنى أحواله الكراهة. وهنا دلت وقائع الحال على أنها من أدنى درجات الكراهة، أنها مكروهة. فيصير التنصيص على أن من الآداب حال قضاء الحاجة ترك الكلام، ويساعده أنه خلاف المروءة، خلاف المروءة. إذا الكلام حال الحمام مع الناس مما يشين عندهم، ما هي المروءة؟ هي الترفع عن الأجناس وما يشين عند الناس، فمن خلاف المروءة ترك هذا. والإسلام دعا إلى الآداب والأخلاق والمروءات، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن ترك الكلام في الحمام ولو لم يثبت فيه حديث بنصه، إلا أن الحكم ممكن أن يستفاد ويثبت حكم الكراهة ولو بأدنى الأحوال، والله أعلم. أيضا من الآداب التي تركها، التي ذكرها المصنف رحمه الله، الملابسة لما له حرمة، الملابسة لما له حرمة. قال العلماء وهذا تأدبا وإكراما لما فيه ذكر الله، فلا يصح للإنسان أن يدخل الحمام إلى هذه، أن يدخل إلى الأماكن النجسة بهذه الأشياء إكراما لها، إكراما لها. بل أقول من أهل العلم من نص على أن دخول الأماكن النجسة بما فيه ذكر الله، وأنت تعلم أن ما فيه ذكر الله معرض لأن يصاب بهذه النجاسة، ومع ذلك استهنت به وكان فيه قرآن أو نحو، منهم من يحكم بالكفر في من فعل هذا، لأنه تعمد إيصال النجاسة إلى ما فيه ذكر الله، إلى ما فيه ذكر الله. وأن الطائفة أو الفئة التي نقل عنهم إدخال ما فيه ذكر الله إلى الحمامات هم السحرة والمشعوذون، وذكروا هذا من صفاتهم، والمؤمن عليه أن يخالف مثل هذه الصفات. وعليه نقول من الآداب أن لا يدخل الإنسان إلى الأماكن النجسة وإلى الحمامات وإلى دورات المياه بما فيه ذكر الله، ويتأكد عليه عدم الدخول، ويجب عليه عدم الدخول إذا غلب على ظنه أنه سيصلها نجاسة. فإن خاف أن يضيع ما لديه مما فيه ذكر الله أو يسرق فأدخله في جيوبه، ولكن أمن عليها من أن تصل إليها النجاسة، نرجو أن لا حرج للحاجة، نرجو أن لا حرج للحاجة، والله أعلم. ملاحظين هذا الكلام؟ إذن حتى لو ضعفنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزع خاتمه عند الدخول للحمام، يبقى الحكم كما نص عليه المؤلف، هو من آداب قضاء الحاجة. لأن بعض أهل العلم ضعف حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزع خاتمه إذا ما دخل إلى الحمام، فنقول حتى لو ضعف الحديث فإن الحكم يثبت، فإن الحكم يثبت بأدلة أخرى، بأدلة أخرى. الأدب التالي من آداب قضاء الحاجة أن يتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها، التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، شرع أو عرف. أقول يدل على هذا الأدب عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فكيف تتبول أو تتبرز في أماكن يتضرر منها الناس؟ لا يجوز لك أن تتبول أو تتبرز في أماكن يستنفع منها الناس. وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأماكن الملاعن، قال اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، يعني حين مورد الماء، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، سماها ملاعن لأن فعل هذه الأمور فيها تستجلب اللعن من الناس، تجعل الناس يذموك ويسبوك وينتقصوك ويلعنوك، فسماها ملاعن لأنها تستجلب من الناس اللعن والسب والانتقاد لأنك آذيتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر. إذن من آداب قضاء الحاجة أن تتجنب أن تفعلها في مكان يؤذي الناس. أيضا من آداب قضاء الحاجة عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وهذا يدل عليه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، فيمنع استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الصحراء وفي البنيان عملا بهذا الحديث. لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تسور ذات مرة بيت حفصة فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس، فذهب بعض الأئمة إلى أنه في البنيان يجوز قضاء الحاجة مستقبلا أو مستدبرا، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة واستقبال بيت المقدس فقط ولا يجوز استقبال القبلة، قال لأن هذه الصورة هي التي وردت في حديث ابن عمر. وثبت أيضا عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبلا أو مستدبرا القبلة وكان بينه وبينها شجر، وكان بينه وبينها شجر أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأتي وتستره. نقول إذا ثبتت هذه الأحاديث ينبغي الجمع والتوفيق، والجمع والتوفيق بما ذكره الجمهور أو لا. فنقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، وذلك خلاف الأولى، وذلك خلاف الأولى فقط. ملاحظين جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. الأدب التالي الذي ذكره المصنف رحمه الله الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الاستنجاء وعلمنا الاستجمار. الاستنجاء استعمال الماء في إزالة النجس، والاستجمار استعمال الأحجار في إزالة النجس. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمرنا أن نوتر، وأننا إذا استجمرنا ألا نستجمر بأقل من ثلاث كما جاء في حديث سلمان الفارسي. فإذا ثبتت هذه النصوص وهي نصوص ثابتة، نقول إذا ثبتت هذه النصوص فهي تدل على أنه من الأدب عند قضاء الحاجة بالاستجمار ألا يقل عن ثلاث جمار، وليس المقصود الاكتفاء بالثلاث، إنما المقصود أن لا يقل عن ثلاث، وتستجمر حتى تزيل العين النجسة، إما باليقين وإما بغلبة الظن، إما باليقين وإما بغلبة الظن. تستجمر تستعمل هذه الأحجار حتى وتمسح المحل حتى تأتي نظيفة ليس فيها شيء. خلاص؟ طيب. قال أو ما يقوم مقامها، يقصد من خرق ومن ورق ومن نحو ذلك غير ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من روث أو عظم، فإن الرسول نهى عن الروث والعظم، وطبعا من باب أولى ما فيه حرمة، أو من الطعام عموما فإنه لا يجوز استعماله في إزالة النجاسة. الأدب التالي من آداب قضاء الحاجة الندب إلى الاستعاذة عند الدخول، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل إلى الحمام لقضاء الحاجة عند قضاء الحاجة أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبيث يعني الشياطين، ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة يعني إناث الشياطين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفرانك، وإذا خرج يقول غفرانك. قال العلماء السر في قوله صلى الله عليه وسلم غفرانك عند الخروج أن الإنسان أنعم الله عليه بنعمة خروج هذه الفضلات المؤذية، وهذه النعمة تستوجب الشكر، والإنسان مهما شكر نعم الله عليه فإنه مكفر، فهو يستغفر الله مما قد يعتري الإنسان من تقصير في أداء هذه، في أداء شكر هذه النعم. والله أعلم. الباب الذي يليه بعد أن ذكر المصنف آداب قضاء الحاجة عقبها بذكر الوضوء، لأن الإنسان بعد أن يزيل عنه الحاجة وما ويزيل النجاسة يحتاج إلى الوضوء لاستباحة الصلاة إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي. فإنه يقول باب الوضوء يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، إذا ذكر. والدليل على وجوب التسمية قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بلا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وضعفه آخرون من أهل العلم، وأثبته بعض الأئمة كابن حجر وغيره، فأثبتوا صحة هذا الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وظاهر لفظ هذا الحديث إذا صح، ظاهر لفظه أن التسمية شرط لصحة الوضوء، لأنه نفى حصول الوضوء الشرعي بدون تسمية، فقال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا لم يذكر الله عز وجل في القرآن التسمية، والذين وصفوا وضوء الرسول لم يذكروا التسمية، فهذه قرينة صارفة من الشرطية إلى الدرجة التي أدنى منها وهي الوجوب، وصرحوا بها فقالوا يجب ذكر اسم الله عند الوضوء لمن ذكر، يجب لمن ذكر ولم ينسى، يجب ذكر اسم الله عند الوضوء. فالوجوب استفيد من هذا الحديث، مع أن الحديث دلالته على الشرطية، قلنا صرف من الشرطية إلى الوجوب بقرينة أن الذين وصفوا وضوء الرسول لم يذكروا فيه التسمية، والذين والله عز وجل في القرآن الكريم في الآية لم يذكر التسمية، لم يذكر التسمية. خلاص، فبهذا الحديث أنزلوها من الوجوب إلى الاستحباب. وعند الجمهور أن ذكر اسم الله عند الوضوء مستحب فقط وليس بواجب، والذي يظهر لي هو هذا، أولا للكلام الوارد في الحديث، ثانيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الغسل وهو عبادة تشمل الوضوء والزيادة وتبيح ما يبيحه الوضوء والزيادة، فسئل عن الغسل صلى الله ترفع الحدث الذي يرفعه الوضوء والزيادة، أقول سئل عن الغسل فقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا الحديث دليل أن التسمية ليست بواجبة في الغسل، فإذا لم تجد في الغسل وهو عبادة كبرى فمن باب أولى في الوضوء وهو عبادة صغرى داخلة في الغسل. وهذا مما يؤكد ضعف الحديث، ضعف الحديث كما صرح بضعفه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وعلى كل حال نقول إن ثبت الحديث فغايته الدلالة على الاستحباب، ويكون أيضا هذا النص صارف له من الوجوب إلى الاستحباب. المسألة الثانية قوله ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق أي يجب عليه إذا أراد الوضوء أن يتمضمض ويستنشق ولم يذكر غسل الكفين، وذلك لأن الأئمة أجمعوا على أن غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وليس بواجب. هو يذكر هنا واجبات الوضوء، غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وليس بواجب، فهو يذكر هنا الواجبات، فقال ويتمضمض ويستنشق. أقول المضمضة والاستنشاق تتعلق بعضوين هما الفم والأنف، وهما عضوان داخلان في الوجه، فالأمر بغسل الوجه أمر بغسل الأعضاء التي فيه، فيدل على وجوب المضمضة والاستنشاق قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لأن الفم والأنف في الوجه. والدليل الثاني على وجوب المضمضة والاستنشاق أن الذين وصفوا لنا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن الرسول ترك المضمضة والاستنشاق ولا في مرة، فمداومته على فعل المضمضة والاستنشاق في الوضوء يدل على الوجوب، خاصة وأن فعله للوضوء واقع بيان لمجمل الأمر بغسل الوجه في القرآن، وفعله صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا لواجب يكون على الوجوب، إذا وقع بيانا لواجب يكون على الوجوب، مع ورود حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وإذا توضأت فاستنثر، والاستنثار إنما يكون عن استنشاق. فإذا عرفنا أن من صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق في كف واحدة، دل ذلك على وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنه لا استنثار إلا باستنشاق، وكان الرسول يجمع بين الاستنشاق والمضمضة بكف واحدة، فيدل ذلك على وجوب المضمضة والاستنشاق. قال ثم يغسل جميع وجهه، أقول الدليل على وجوبه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وأن الذين وصفوا وضوء الرسول لم يذكر أن الرسول ترك غسل الوجه، والوجه من منابت شعر الرأس إلى منابت شعر اللحية، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، والأذن ليست من الوجه، الأذنان من الرأس. قال ثم يديه مع مرفقيه، والدليل على وجوب غسل اليدين مع المرفقين قوله تعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. قال العلماء هنا يجب غسل اليد من أول من أعلى الوسطى إلى المرفق، ويدخل فيها غسل الكف، هنا يجب غسل الكف مع الذراع، واضح؟ يجب غسل الكف مع الذراع هنا، لأن هذا كله يسمى يد من أعلى الوسطى إلى المرافق، والمقصود بالغسلة تعميم العضو بإثالة الماء مع إمرار اليد عليه، تعميم العضو بالماء مع إمرار اليد عليه. فإذا أنت صببت الماء على اليد صبة مثلا، والصبة هذه لم تغسل جميع اليد، فأنت لم تغسل يدك ولا غسلة، فإذا صببت صبة ثانية وثالثة وفي الثالثة اليد اتعممت بالماء فهذه غسلة، فليست الصبة أو صب الماء على اليد هو الغسلة، لا، هو تعميم العضو بالماء. انتبهوا لهذا، لما نقول من السنة أن تتوضأ مثنى مثنى أو ثلاثة ثلاثة أو مرة مرة، يعني في كل مرة تعمم العضو، فلو اقتربت غرفة من الماء وأرقتها على اليد وما عممت العضو هذه لا تعتبر غسلة حتى تعمم العضو. إذن الواجب تعميم العضو مرة واحدة بالماء، هذا الواجب تعميم العضو جميعه مرة واحدة بالماء. قال ثم يمسح رأسه، مسح الرأس ثابت في القرآن الكريم في الآية وامسحوا برؤوسكم قراءة بالاثنين برؤوسكم و طيب وامسحوا برؤوسكم أو آسف برؤوسكم صح هي واحدة ما فيها إلا قراءة برؤوسكم وأرجلكم هي التي فيها القراءة. إذا نقول مسح الرأس ثابت في الآية، وثابت مثال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح الرأس. ما المطلوب في مسح الرأس؟ أقول المطلوب تعميم جميع الرأس، يمسح رأسه والأذنان، ولا يأخذ للأذنان ماء جديدة، إنما يمسحهما بماء الرأس. والسابق في صفة مسح الرأس التالي: أن يبدأ بأول الرأس وينتهي عند نهايته ثم يعود، أو يبدأ من المنتهى ثم يعود، أو يأخذ ماء ثم يضعه في رأسه ثم يمسح رأسه على جهاته كما في حديث معاوية عند أبي داود. هذه صفات للمسح الثلاثة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة: كان يمسح الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمم رأسه، ولكن كان يمسح الناصية ويكمل على العمامة أو على الخمار. كان يمسح الناصية ثم يكمل على العمامة أو على الخمار، وهذا دليل أن تعميم الرأس مقصود، وإلا لاكتفى فقط بالناصية، وإلا لاكتفى فقط بالناصية. وهل يمسح مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ أقول جاء في بعض الروايات أن الرسول مسح رأسه ثلاث مرات، ولكن العلماء حكموا بشذوذ هذه الرواية. فمن أثبت هذه الرواية رأى من السنة أن يمسح الرأس ثلاث مرات، ومن لم يثبتها لم يرى من السنة إلا مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الظاهر عندي والله أعلم، لأن الرأس جاء بالتخفيف وهو المسح، ولا يناسب المسح هو التخفيف والتكرار، ولأن الذين وصفوا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام من الثقات لم يذكروا فيه مسح الرأس ثلاثا، وهذا مما يقتضي شذوذ الرواية الواردة بمسح الرأس ثلاثا كما قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد والله أعلم. قال: ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ذكرناه. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، المرفقين العظمين البارزين في طرف اليد، والكعبين العظمتين البارزتين في أعلى القدم التي يشترط تغطيتها في الخف، لا يسمى النعال خفا حتى يغطي الكعبين، وهي العظمتين البارزتين في أعلى القدم. وغسل الرجلين ثابت في الآية وثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو على الوجوب. ثم ذكر رحمه الله المسح على الخفين، والخفين هو النعل الساتر للقدم مع الكعبين، النعل الساتر للقدم مع الكعبين الذي يستطيع الإنسان المشي عليه لمسافات طويلة. فأخرجنا بقولنا مع الخف النعال الذي ليس بخف، أخرجنا في وصف الخف أننا اشترطنا أن يغطي الكعبين النعال الذي ليس بخف، إنه لا يغطي الكعبين، ويدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا الخف، فمن لم يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل ذلك أن وصف تغطية الكعبين شرط في الخف، فخرج بتغطية الكعبين سائر النعال غير الخف، وخرج بقيد تتابع المشي عليها لبس الشراب وغيرها مما يغطي الكعبين وليس بخف، لأنه لا يمكن المشي المتتابع الطويل عليها على الشراريب، على ما يسمى الآن الشراريب أو الجوارب. خلاص. أباح الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. أيهما أفضل، غسل الرجلين أو المسح على الخفين؟ أقول أفضلهما أيسرهما وأنسبهما لحال المسلم، فإن الرسول لم يكن يتكلم، فإنه إذا كان لم يلبس الخفين يغسل الرجلين، وإذا كان يلبس الخفين فإنه يمسح عليهما. إذن أفضلهما أيسرهما بما يناسب حال المسلم، بما يناسب حال المسلم، يعني إذا كان لابس الخفين فالأيسر المسح عليهما وهذا الأفضل، وإذا لم يكن يلبس الخفين فغسل القدمين أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف في ذلك جميعه. ثم قال رحمه الله: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية باستباحة الصلاة أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل عمل شرعي لا بد فيه من النية حتى يعتبر عملا شرعيا، حتى يعتبر عمل شرعي، وعليه نقول لا بد من النية لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث حتى يكون هذا وضوءا شرعيا. وقد ذكر العلماء أن من حكم تشريع النية التمييز بين العبادات والعادات، فلو فرضنا أن إنسانا له عادة بغسل هذه الأعضاء فلا يكون هذا وضوءا إلا إذا نوى به الوضوء ورفع الحدث باستباحة الصلاة. ونقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.